كلا هناك. يقول السائل: من اشترى سيارة بالتقسيط والغرض من شرائها ان يبيعها ليستفيد من ثمنها في قضاء حوائجه، فهل هذا الفعل جائز وجزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة تعرف عند العلماء بمسألة التورق، تكون في ضائقة او في حاجة فتشتري سيارة بالتقسيط والدين ثم تبيعها نقدا وتأخذ النقد وتسدد حاجتك. جماهير العلماء رحمهم الله والأئمة من السلف والخلف على جوازها. فعن الإمام أحمد رحمة الله عليه رواية بالمنع، واختار بعض الأئمة كشيخ الإسلام وغيره رحمة الله على الجميع، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، لكن بشرط أن لا يكون البيع للشخص الذي قسط السيارة، لأن إذا باع للشخص الذي قسطت بيع العينة. أما لو أخذ السيارة من المعرض وباع لمعرض آخر أو باع لمشتري آخر فلا بأس بذلك ولا حرج. أولا لعموم قوله تعالى: وأحل الله البيع وهذا بيع، اشترى السيارة بقيمتها مؤجلة وباعها بقيمتها معجلة، قيمتها معجلة بعشرين وباعها معجلة بعشرة، وكلا البيعين الصحيح مستوفي للشروط. ثانيا، الذين قالوا بتحريمها لا حجة لهم إلا شبهة، وهي أنهم قالوا إن هذا الشخص قصده المال فأخذ قليلا ورد كثيرا. نقول إذا قيل بهذه الشبهة فمعناه أن كل تاجر يدخل فيها، لأن التجار صورتهم عكسية، والمدين هنا صورته بالنقص والتجار صورتهم بالزيادة. لأنه إذا كانت العلة أن من أخذ الشيء بقيمة لأجل أن يكسب ما هو أعلى منها أو يخسر يدفع ما هو أكثر منها في مقابلها أنه ربا، فإن التاجر يشتري الصفقة بمليون ولا قصد أن يأخذ السكر أو السيارة، فإنما قصد أن يبيعها ويربح المليونين. وهذا جاءت بضائقة أخذ العشر آلاف فردها عشرين، فهي عكسية الصورة، ولذلك لا بأس ولا حرج. يعني بصورة أوضح أن الشخص إذا اشترى السيارة بعشرين مقسطة، فالذي باعه السيارة يملك السيارة وشروط البيع كلها متوفرة، إذا البيع صحيح من ناحية شرعية. ثم باع هذه السيارة بعشرة آلاف نقدا إلى شخص آخر، وحينئذ هذا البيع الثاني مستوفي الشروط، لا غبار عليه، ليست هناك أي شبهة لا في البيع الأول ولا في البيع الثاني، فما يفهم بالتالي شيء أقره الشرع وحكم بصحته. بقي الإشكال فقط عندهم كيف يأخذ عشرة، أصبح كأنه أخذ عشرة معجلة وغارب وخسر العشرين، فصار كأنه أخذ عشرة بعشرين من الربا، فقال التورط ربا. نقول التاجر إذا كان عنده مليون يدخل ويشتري بالمليون ثم يبيع بمليونين، فأخذ الزيادة، وهذا غرم النقص، غرم الزيادة، فهنا حلال وهنا حرام. المسكين هذا المحتاج حرام عليه ربا، والتاجر حلال. فنقول لو قيل بهذه الشبهة لما صح بيع أصلا، إنما المحرم أن لو باعها على اليد التي أخذ منها، فحينئذ السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة، فأصبحت حقيقة البيع كأنه دفع عشرة في مقابل العشرين. أما لو ذهبت إلى معرض ثامن أو إلى بائع آخر إلى مشتري آخر فلا بأس ولا حرج، وعلى ذلك جمهور العلماء، وهذا هو الصحيح، والله تعالى أحسن الله لكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أعطيت رجلا مبلغا كبيرا من المال دينا، وكان في ضيق وعسر توسع الله عليه، ومع ذلك لم يعترف بهذا الدين وأخذ ما أعطوني، فما نصيحتكم لي وله وجزاكم الله خيرا؟ أولا أوصي هذا الذي أخذ الدين أن يتق الله في نفسه وأن يرد الحق إلى أهله. قال صلى الله عليه وسلم: نقل الغني ظلم يبيح لومه وعرضه، فهذا من الظلم. الحديث القدسي: يا عبادي ما حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فنهانا أن يظلم بعضنا بعضا، وهذا من سوء الخلق، ووصف العلماء بالدناءة والخفة، نسأل الله السلامة والعافية. فإن الكريم إذا أكرم أكرمك أكثر من إكرامك له، ولكن والعياذ بالله بنيء النفس ومن فيه خفة ولؤم، فإنه يقابل المعروف بالإساءة. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير الناس أحسنهم قضاء، إن خير الناس أحسنهم قضاء، يعني خير الناس من إذا أخذ الدين رد أحسن منه. ومفهوم الحديث: إن شر الناس شرهم قضاء، وهو الذي يضطرك أن تأتيه المرة بعد المرة ويذلك ويهينك، ولربما يحرج صاحب الدين حتى يخفف عنه الدين وهو قادر على السداد، ولكن يعلم أنه إذا عجز المخلوق عن حقه فإن الله قادر عليه. وإن الأموال ولو كثرت لا عبرة بها ما لم ينزل الله البركة فيها. ومن فعل هذا الفعل فلا يأمن أن يمحق الله بركة ماله. وكان العلماء يقولون إن العقوبات تنزل من جنس الأفعال، فالمظالم التي تكون في أموال الناس تنزل عقوبات الله على أهلها في أموالهم. فالذي يتدين من الناس ولا يعطيه، بل بعض الأحيان ينكر الدين، فإن الله يتلف عليه ماله. قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس وهو يريد إتلافها أتلفه الله. قالوا أتلفه الله أن ينزل به المصائب في أمواله، وقيل أتلفه الله أن الله يدمر نفسه والعياذ بالله، أتلفه الله واتلف الهلاك. ولذلك نسأل الله السلامة والعافية، تجد بعض الظلمة يعيش في كبت نفسي وهم نفسي، تقول له ما بك؟ يقول ما أدري، ولا يدري، لأنه جاءته لعنة أو جاء غضب من الله عز وجل أو حلت به نقمة بسبب مظلم من مظالم الناس بحقوقه، وخاصة حقوق الناس. ولذلك ينبغي على هذا نقول له: اتق الله، وتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. وتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير الناس أحسنهم قضاء، أي شر الناس شرهم قضاء. وحينئذ عليك لا تأمن من عقوبة الله عز وجل العاجلة والآجلة، فعلي أن يستغفر الله وأن يرد الحق إلى أهله. وأما أنت فأوصيك بالصبر، فلعل الله لحكمة أن يبتليك بمن يناقضك. إذا ناطلك زاد أجرك في هذا الدين، إذا ناطلك ربما أخر الله هذا المال إلى وقت تكون أحوج ما تكون إليه. فالله يعلم وأنت لا تعلم، والله يلطف بك من حيث لا تحتسب. فما دامت نيتك صالحة ونيتك خير فأوصيك أن تصبر، لكن أحذرك أن يدخل، وأحذر كل مظلوم أن يدخل الشيطان عليه في مظلمته. فإنك إذا أصبحت تنتم وتتحدث وتؤذيه، ربما والعياذ بالله ذهب معروفك وذهب أجرك. فإياك أن يدخل الشيطان عليك من هذا المدخل، فتحتاط، تصبر وتحتسب الأجر عند الله في صبرك، ولا يزال لك من الله معين وظهير. ونسأل الله العظيم أن يهديه ويهدينا إلى سواء السبيل، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ: الإجارة المنتهية بالتمليك هل تعتبر من البيع والشرط؟ وجزاكم الله خيرا. الإجارة المنتهية بالتمليك عقد محدث وجديد، وهذا العقد المحدث لم يكن المسلمون يعرفونه ولا يتعاملون به. وحقيقة هذا العقد أن فيه غررا، قد ينخدع البعض بظاهره ويقول البيع جائز والإجارة جائزة، إذن العقد جائز ما في بأس. وهذا كثيرا ما يقع في مسائل البيوع والمعاملات التي لا يحسن من ينظر فيها النظر من جميع أصول العقد. فعقد البيع الذي في هذه الصفقة واحد من أمرين: إذا قال له أبيعك هذه السيارة تأجرها سنتين على أن تدفع بعد سنتين 20,000 وتملكها، إذا عندنا إجارة تستأجر السيارة سنتين كل شهر ب1,000 ريال، إذا 24,000 ريال، وتدفع 20,000 نقدا تملكها 44,000. تكييف هذا العقد في التزامات حتى نتصوره: تلتزم الشركة أن تمكن العميل من استئجار السلعة مدة سنتين، ثم تلتزم ببيعها له بالمبلغ المتفق عليه 20 دون زيادة إذا أتم السنتين إجارة. العميل يلتزم بدفع الأجرة شهريا، ولا يلزم بشراء السلعة بعد سنتين، لكن تلزم الشركة ملزمة بالعقد الأول. ومن هنا يدخله البعض في العبرة بالبيع، والواقع أن هناك إلزام في البيع، لأن الإلزام لأحد الطرفين مبني من إلزام العقد في أصله. كيف دخل الغرر على هذا البيع؟ أولا أن الشركة أدخلت شرط الإجارة من أجل التمليك، وحينئذ تعرفون أن الغرر أن يخدع البائع المشتري في صفقة، يحتمل أن يملكها يحتمل أن لا يملكها. فالمشتري إذا استأجر السيارة لا يضمن أن يدفع إيجارتها سنتين، قد تأتيه ظروف خلال السنتين تمنعه من إتمام الصفقة. فمثلا بالإمكان أنه يستأجرها 23 شهرا، ثم يحدث عنده ظرف في شهر 24 ويعجز عن ادارتها في تمام السنتين. فاذا هو في الاصل ما استأدر الا ليملك. وتصير 23 شهر عدنا فيها. هذا الذي تلحظه الشريعة انه يغضب خلال 23 لانه ما اراد ادارتها 23 ادارة على ثمن الادارة حتى تقوم انها ادارة شرعية. هو ارادها ادارة ليملكها. هنا الخلط. ولذلك مقاصد العقود مؤثرة في الشرع. فلما استأجرها من اجل ان يملكها خلال السنتين هذه وحدث الظرف قد يستأجرها سنتين كاملة ولكن يعجز عن 20,000 بعد تمام السنتين. فهو يغرر بنفسه باستئجار شيء لا يضمن هل يستطيع ان يملك او لا يملك. ثانيا اننا لو قلنا ان صفقة البيع تمت بين الطرفين فواحد من امرين. اما ان عقد البيع تم من قبل ادارة السنتين. يعني ان البيع نقول نحكم بصحة البيع وثبوته من حين التعاقد. او نقول البيع مؤجل الى ما بعد السنتين. بعد الادارة السنتين. ان قلنا ان البيع مؤجل الى ما بعد الادارة بالسنتين عارضه ان الشركة تلزم بالبيع بعد انتهاء السنتين. فدل على ارتباط العقد باوله. ما تستطيع واحد فقيه يقول لا عقد البيع ما وقع الا بعد سنتين. لان هناك التزام من الشركة. بحيث لو امتنعت الشركة يستحق في عرف هذا العقد ان يلزمها قضاء ان تبيع الصفقة. لانها ملتزمة. والتزمت بالعقد ضامنة حق المشتري. في المطالبة بالبيع يعني. اذا معنى ذلك ان البيع متى تم؟ في الابتداء ولا في المعاد؟ العقد عقدان. تم ابتداء. اذا اثبتت ان العقد تم ابتداء فمعنى ذلك ان البيع للسيارة بعد سنتين بيع مجهول. كيف بيع مجهول؟ لاننا لا نضمن هل السيارة تبقى او تتلف. ولذلك قد يصير عليه حادث وتتلف السيارة. وقد تأتي آفة سماوية تفسد السيارة. يقول قائل طيب اذا فسد السيارة تأتي الشركة بسيارة جديدة. يقول ابدا. لان اصل التعاقد بيع سيارة مستهلكة سنتين. ما تحتر انك تبدو الشركة بالسيارة مستهلكة قد تترف قبل نهاية السنتين بشهر. فتأتي بسيارة جديدة احنا لازم تقدم الشركة. تقول الشركة انا راضي نقول الرضا بالغد جهل. نحن نتكلم على الحقوق. نتكلم على شيء مؤثر شرعا. فاذا السلعة المبيعة معينة وهي السيارة. والقاعدة في الشريعة ان بيع المعين يفوت بفواته. فهل نضمن بقاء السيارة؟ هذا اي شيء. ولذلك السيارة لا يضمن بقائها بعد مدة الإجارة. ثانيا لو ضمننا بقاء السيارة فان التعاقد اذا تم في اول العقد تم على سيارة جديدة نظيفة. ما ندري خلال السنتين استهلاكها هل يبقيها على صورة حسنة يرغبها المشتري او لا. فقد يرغبها وهي حسنة الان لكن خلال السنتين فلان يستهلكها بقوة وفلان يستهلكها بيسر. فما ندري كيف حالها سيكون بعد السنتين. وهذه جهالة وصف وجهالة حال. ولذلك في الشريعة الغرر يأتي من جهالة البقاء. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الجنين في بطن امه لأن لا نضمن بقاءه حيا الى ولادته. وهنا لا نضمن بقاء السيارة الى من بعد السنتين. ونهى عن بيع الثمرة قبل ان يبدو صلاحها لان لا نضمن ان تتلف او يصيبها عاهة. وهنا لا نضمن ان السيارة خلال استهلاك سنتين تتلف او تصيب عاهة. هذا العقد عقد غرر. ولذلك الاشبه ان الحكم بفساده من جهة الغرر لا من جهة البيع والشر. والله تعالى اعلم. احسن الله اليكم. نقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز الانسان اذا جاءه شخص يريد ان يقترض منه مالا ان يساله ماذا يفعل بهذه الاموال مع العلم انه يريد بذلك التوجيه والارشاد وهل يعد هذا من الاهانه للمقترض جزاكم الله خيرا. الاصل اذا جاء احد يريد القرض ان تعين اخاك المسلم. وسؤال الناس عن خصوصياتهم وعن ظروفهم محرج. فاهل الفضل والكمال يعني مراتب. اكمل الفضل انك تعلم ان اخاك عنده ظروف فتعطيه المال قبل ان يسألك ان تقرضه. ودون ذلك ان تعطيه اذا سألك. وبعضهم يقطع السائل قبل السؤال فيخرج المال ويعطيه. ودونه ان يحرج صاحب الدين ويقول ماذا تريد لهذا المال. لكن اذا كان الرجل سيئا وعنده تهور او يستعين بالمال عن حرام عنده وقت معين يفعل به المحرمات يسافر فيه لفعل المحرمات وجاء قبل هذا الوقت يريد المال ما تعطيه. تأمل على ظاهر الحال وتقول لو أنا مستعد أن أقرضك لكن أعلم أنك ستأخذ هذا المال وأعرف منك أنك تسافر وتفعل حرام أو أنك تريد هذا المال من أجل كذا وكذا، فإذا كنت تريده بشيء لا يغضب الله عز وجل فأنا أعينك، فأنا إذا كان لهذا الشيء الذي يغضب الله فأنا لا أكون معينا لك على الإثم والعدوان. الأحوال الخاصة لك أن تسأل، وعند الشبهة يجوز السؤال يعني إذا التبس الأمر، أما الأصل فالأصل أنك تسكت عن حال السائل ولا تمتهن ولا تذل وتعينه وتساعده، لكن إذا كانت أحواله فيها ريبة وفيها شبهة فمن حقك أن تحتاط وتستبرئ لدينك، ولذلك القاعدة القدرة على اليقين تمنع من الشك، فما دام عندك يقين يمكنك أن تسأل ماذا يريد لهذا المال وتصل إلى اليقين من كونه يريده في حلال من حرام فهذا لا شك أنه مطلوب منك. أما الأصل الغالب أن الناس يأخذون الدين لمصالحهم فتعطيه في مصالحهم، ممكن تستثنى حالة يمكن فيها السؤال وهي إذا سألته وأنت تعرف أن عنده ظروف ولكنه لا يحسن التصرف فيها فتريد أن تسأل حتى تعرض عليه رأيك وتعلم أنه سيستدين 10,000 ريال، وبالإمكان لو تصرف رشيدا أن يصرف 10 ويريد 20 ويستطيع بالتصرف الحكيم أن يصرف 10، فتقول له يا فلان ماذا تريد بهذا المال؟ يقول اريد كذا وكذا، فتقول له خذ 10 الان وافعل بها كذا وافعل بها كذا، باب التوجيه له هذا تؤجر عليه وهو من النصيحه للمسلم والله تعالى اعلم. احسن الله اليكم فضيله الشيخ. يقول السائل ما الذي يقبض جماع النفس الاماره بالسوء عن المعاصي؟ فاني اشكو نفسي من كثره المعاصي وجزاكم الله خيرا. شكرا الى الله. لا يستطيع الانسان أن يستقيم على طاعة الله إلا بتوفيق الله، ولذلك ليس هناك أعظم ولا أجل ولا أكرم من الدعاء وسؤال الله الهداية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، هذا من الأسباب التي يحفظ الله بها عبده من الذنوب ويعصمه بها وأسبابها من الخطايا والرزايا والعيوب الدعاء والالتجاء إلى الله، وكثرة الدعاء والاستعانة بالله يحفظ الله بها عبده ومولاه. فإذا تولى العبد ربه فأصبح دائم الدعاء أن الله يعصمه حفظه الله بحفظه وصانه بعصمته سبحانه وتعالى. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم النافير: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وكان من دعائه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني وارحمني واجبرني وعافني وارزقني، صلوات الله وسلامه عليه. الدعاء ثانيا كثرة ومن الدعاء المحافظة على أذكار الصباح والمساء، ومن أكثر من المحاولة من كان محافظا على أذكار الصباح والمساء عصمه الله من الشيطان وحفظه من الزيغ والسوء والشر والبهتان وجعل نفسه معلقة بالطاعة والبر والخير والإحسان. فلا تفتر نفسه عن طاعة الله ولا تكل عزيمته عن مرضاة الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا مما يعين الإنسان على البعد عن المعاصي شغل الأوقات وعمارة هذه الطاعات. يضر الإنسان والديه ويصل رحمه الشاب الذي يشتكي الشهوات يجد وقته فارغا يستنفذ في بر الوالدين في صلة الرحم في عيادة المرضى في زيارة الصالحين في حضور حلق الذكر ومجالس الذكر. فإذا شغل وقته بطاعة الله لم يجد وقتا لمعصية الله عز وجل، وشغل نفسه بما يرضي الله سبحانه وتعالى انصرفت نفسه لمرضاة الله وألفت نفسه الخير. وأما إذا جلس وأدمن الجلوس وأدمن الفراغ دون أن ينفع نفسه ودون أن ينفع غيره فيما هذا يسلط عليه الشيطان. علمت يا نجاس عبد مفسدها المفسدات والفراغ هلجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. فهذا الفراغ يقتله العبد الصالح، يقتله بالأعمال الصالحة، يقتله ببر الوالدين ويتخيض رحمات الله عز وجل. ومن استنفذ وقته في الطاعات والباقيات الصالحات بارك الله له في عمره. وكلما ازدادت النفس وتعلقت بالرحمن وازدادت من الأعمال الصالحة سمت وعلت وزكت وطهرت فكان منالها بعيدا عن الشيطان وأصبح طريقها مستعصما على الخزي والعصيان. ولذلك وجد صاحبها دائما مشغول بطاعة الله، كلما انتهى من طاعة ثمر لطاعة كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذا وعد الله، وعد الله لكل شغل وقته بطاعة الله ومرضاة الله. التفكير بالمعاصي هو الذي يقود إليها، الشخص حينما يشغل فكره بالتفكر في مخلوقات الله والتفكر في مسائل العلم، يشغل وقته بحفظ القران، يشغل وقته بحفظ السنه، بمراجعه الايات والاحاديث، يسد الامه ثغرا من ثغورها، متعلما او معلما، منتفعا او نافعا، هذا هو الذي يبقى، هذا هو الذي يدوم، وهذا هو الذي يعصم الله به صاحبه من الخير من الشر، ويشرح به صدره الخير. وهذا معنى قوله عليه الصلاه والسلام: لما كان العلم أعز شيء وأحب شيء إلى الله عز وجل، العلم الذي هو ميراث النبوة، قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا يدل على أن لأن العلم يشغل صاحبه ويأخذ وجدانه ويأخذ فكره وقلبه وقالبه إلى مرضاة الله، قلبه مشغول بحفظ العلم، وسمعه وبصره ويده تكتب، ولسانه يتكلم بالعلم، وبصره يقرأ في العلم، وهكذا يصبح في جميع شؤونه وأحواله في طاعة الله ومرضاة الله، فيعصم عن معصية الله عز وجل. فالإنسان إذا أراد أن يعصمه الله عز وجل من المعاصي يأخذ هذه الأسباب. كذلك أيضا من يسهل المعاصي ويسهل طريق الجلوس مع قرآن السوء وسماع أخبار الفساق والمجان والاشتغال حتى بمعاصيهم او ذكرها بالمجالس، الانسان يعرض عن هذا كله ويعرض عن الجاهلين، واذا سمع اللغو اعرض عنه، فالانسان يعرض عن هذه الامور ويحتقرها ويظلم قلبه اذا ذكرت، فاذا اعرض عنها ولم يلتفت اليها وسال الله العافيه واشتغل بما ينفع تجده دائما في عصمه، والغفله عن المعاصي نجاه منها. ولذلك بين الله سبحانه وتعالى ايضا وزر مره من السنوات الغافلات كلهم في غفله ما يعرفون هذا الشيء ولا يلتفتون اليه. فالانسان الذي يريد ان يسمه الله عز وجل من معصية ويغفل عنها ويغفل عن اهلها ولا يجلس يبحث عنها ولا يتحدث بها في المجلس، واذا ذكرت كريهها وكره ذكرها ومقتها، فاذا فعل ذلك عصمه الله بعصمته، ولا يزال له من الله معين ولا ظهور، يحفظه الله عز وجل فيه بحفظه. نسال الله بعزته وجلاله اسمنا من الزلل ان يصرف عنا وعنكم الخواطر الرديئه والوساوس المرديه ان يجعلنا من عباده الصالحين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا شاب يحب الصلاح والهداية ولكني متردد في سلوك طريق الاستقامة، فبماذا تنصحني وجزاكم الله خيرا؟ ما الذي يتردد بسبب الإنسان؟ أتخاف وأنت تطيع الله عز وجل، تخاف من طاعة الله عز وجل، إذا كنت آمنا وأنت في المعصية فما بالك إذا أطعت ربك؟ أتخاف الفقر إذا أنت طعت الله عز وجل؟ فكيف وأنت تعصيه وأنت قد كفاك الله مؤونته؟ فلا والله ثم والله والله ثم والله ليس في طاعة الله إلا كل خير، من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي الله لنحيينه حياة طيبة، وعد من الله لكل من استقام على سبيله وطاعته ومحبته ومرضاته أن يجعل له هذه الحياة الطيبة التي وعدها الطيبين وجعلها لأوليائه المتقين. فيا أخي بالله التزم بطاعة الله، وأنك إن التزمت بطاعة الله وخطوت الخطوة الأولى في مرضاة الله وأعلمت من مجلسك هذا أنك تائب راجع إلى الله فلا تخشى شيئا، فأنت قد دخلت وآويت إلى ملك الملوك وجبار السماوات والأرض وإلى أرحم الراحمين الذي يفرح بتوبة عبده ويحب الإنابة من مولاه. فإذا أنبت إلى الله سبحانه وتعالى فتح الله في وجهك أبواب الخير، فأبشر بكل خير من الله، فوالله ثم والله ما وجدنا من الله إلا كل خير وبر. فأحسن الظن بربك واتق الله عز وجل الذي أطعمك وسقاه أن تسيء الظن به وتخاف من طاعته ومرضاته، فعليك أن تلتزم وأن تكون شجاعا قويا تعلم أن صحتك والخير لك في مرضاتك لربك. أسأل الله بعزته وجلاله أن يهدينا وإياك إلى سواء السبيل، وأن يعصمنا وإياك من الزلل، وأن يوفقنا في القول والعمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. حفظكم الله. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا السائل يقول: رجل مسافر دخل على جماعة يصلون وهم مقيمين، هل يتم أم ينوي القصر، وخاصة أن هذا الرجل دخل على هذه الجماعة والمتبقي على الصلاة ركعتين، فهل يسلم معهم أو يتم وجزاكم الله كل خير؟ الأفضل في كل الأحوال إذا دخل المسافر وراء المقيم أن ينوي الإتمام، هذا أفضل في كل الأحوال، وهذا أكمل. لكن لو أنه دخل في الركعتين الأخيرتين ونوى القصر وسلم مع الإمام، فأصح الأقوال أن صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة السفر قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، فأقرت يعني أن صلاة المسافر ركعتين، وبناء على ذلك الأصل أن صلاته تامة بالركعتين، فإذا سلم الإمام فقد صلى صلاة تامة كاملة. لكن ذهب جمهور العلماء إلى أنه يتم سواء أدرك الصلاة كاملة أو ناقصة، وذلك لقوله وما فاتكم فأتموا، وأجيب بأن قوله ما فاتكم فأتموا لمن عنده نقص، والصلاة هنا ليست ناقصة. وعلى كل حال الخروج من الخلاف أفضل وأولى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يدخل المزاد العلني بالنجش؟ وجزاكم الله كل خير. المزاد العلني لا بأس به، وفيه حديث الحلف والرجل السائل وفيه ضعف، والإجماع منعقد كما حكاه غير واحد على مشروعية بيع المزايدة. في حديث ضعيف ضعفه الإمام البخاري رحمه الله في النهي عن المزايدة، وفيه محمد بن الحنفي، ولكن الصحيح أن الحديث لا يثبت، وبيع المزايدة جائز ومشروع شريطة ألا يشتمل على المحظور شرعا، والله تعالى لا يعتبر من النجش. يعتبر من النجش إذا زاد الواحد وهو لا يرغب، أما لو زاد وعنده الرغبة فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: الوضوء لكل صلاة لمن أصيب بالتلف، هل هو بعد دخول الوقت أم أنه إذا رد الذهاب إلى المسجد توضأ ولو قبل دخول الوقت لزمن طويل؟ وجزاكم الله كل خير. إنما يكون بعد دخول الوقت، إذا دخل الوقت يتوضأ لكل صلاة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النوع من الوضوء المستحاضة، وهذا أصل عند العلماء رحمه الله ركبوا عليه مسألة من به سلف. فالمرأة المستحاضة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ لكل صلاة، فإذا دخل وقت الظهر تغسل فرجها وتعصبه ثم تتوضأ وتصلي في الظهر ولو خرج معها الدم، فوضوءها صحيح لأن المشقة تجب التيسير. فقيس عليها من به سلف البول، فكما أن المرأة يخرج معها دم الاستحاضة، الرجل يخرج معه البول ويتقاطر بحيث لا يمكن أن يتماسك بقدر ما يصلي، فهذا يصلي لوقت كل صلاة، فإذا أذن الظهر توضأ ثم ذهب إلى المسجد وصلى، عصبت المرأة فرجها، والرجل يمضي ويتطهر يغسل الفرج ويتوضأ ثم يصلي في وقت الظهر جميع الصلوات، يصلي راتبة الظهر القبلية وراتبة البعدية وفريضة الظهر، ولو تذكر الصلاة لم يصليها فريضة قضاها وصلاها في مدة الوقت، ولو أن يصلي ركعتي الإحرام ويطوف بالبيت، وإذا خرج وقت الظهر انقطع الوضوء وجدد، لأن قولي وتوضئي لكل صلاة، فهذا يدل على أنها رخصة عند وجود العذر، وبناء ذلك لا يتوضأ قبل دخول الوقت. وفي يوم الجمعة لو كان من المبكرين ينوي في قرارة قلبه أنه لولا هذا المرض لبكر، ولذلك يكتب له أجر المبكرين، لكن لا يخرج إلا بعد زوال الشمس على مذهب الجمهور رحمه الله في وجوب صلاة الظهر والجمعة بزوال الشمس، والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: إذا كان في تقدير المسافر أنه سيصل إلى بلده التي عاد إليها قبل صلاة العصر مثلا، هل يجمعها مع الظهر جمع تقديم؟ وجزاكم الله كل خير. إذا كان يغلب على ظنه الوصول قبل دخول وقت العصر، فصلاة العصر أوجبها الله عليه حاضرة 4 ركعات، وسيؤذن عليه العصر ب4 وهو يكون قد صلى ركعتين، ومن هنا لا تصح الصلاة جمعا جمع تقديم إلا إذا دخل وقت الثانية والعذر مستصحب. فإذا دخل عليه وقت الثانية وأذن العصر ولو قبل دخول المدينة بدقيقة فقد وجبت عليه ركعتين وصح جمعه، فإن دخل قبل أذان العصر فجمعه لاغ ويلزمه أن يصلي العصر 4 كما أمر، والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هل من كلمة توجيهية لمن تصدى للدعوة إلى الله؟ وما هي الطريقة المثلى للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ وجزاكم الله كل خير. هذا لو نجلس إلى الفجر ما ننتهي، لكن على كل حال جماع الخير كله تقوى الله عز وجل. الذي يريد الدعوة إلى الله عز وجل أصيب بأمور أولها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وقد تقدم التنبيه على ذلك. ومن قال لله بارك الله في قوله، ومن علم لله بارك الله في تعليمه، ولله يوم ينفع فيه الصادقين صدقهم، ولا يمكن للإنسان أن يجد بركة دعوته بشيء أعظم من الإخلاص، ويتهم نفسه دائما ويراقب قلبه دائما ويقف حارسا على قلبه أن يدخل فيه غير الله جل جلاله. فالدعوة إلى الله ليست للتصدر على الناس، ولا لمدح الناس، ولا للثناء من الناس، ولا لتزكية الناس، ولكن لله وفي الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فلا بد أن يكون الإنسان يريد وجه الله عز وجل. ثانيا، أن يتسلح بسلاح العلم على قدر ما يريد أن يدعو إليه، فإذا دعا يدعو على بصيرة، بقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فيدعو إلى الله على بصيرة، على نور من الله، وهو نور الكتاب والسنة. وأي شيء لا علم عنده فيه يقول الله أعلم ولو سئل على رؤوس الأشهاد. الله أعلم أحب إلى قلبه من أن يتقحم نار الله على بصيرة. ثالثا، ولذلك من قال لا أعلم فيما لا علم عنده ورثه الله علم ما لم يعلم وفتح الله عز وجل عليه، وهذا هو الناصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس بغشاش ولا كذاب. ثالثا، أن يعلم أن الدعوة إلى الله دعوة بالعمل قبل الدعوة إلى القول، فإن الله تعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فجعلهم مهتدين في أنفسهم أولا ثم هداة لغيرهم ثانيا، فذكر أنهم آمنوا وعملوا الصالحات فحققوا ما كانوا عليه من الخير والبر، ثم صاروا هداة لغيرهم فتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وفاقد الشيء لا يعطيه. رابعا، أن يترسم هدي السلف الصالح وأئمة الخير، فإن الله زكى سلف هذه الأمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، فيقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرتهم وسيرة الصالحين وأخبار العلماء من الماضيين، لكي يأخذ من مشكات النبوة من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهتدين بهديه، كيف كانوا في عسرهم ويسرهم ومنشطهم ومكرههم، وكيف كانوا يهدون الضال بإذن الله ويرشدون الحائر إلى صراط الله ويقيمون الحجة على من حاد الله، كيف كانوا في أمورهم يتعاملون مع الناس على اختلاف مراتبهم وأحوالهم. كذلك أيضا أوصي الداعية إلى الله عز وجل بأمر خفي بينه وبين الله، وهو أنه ما من داعية إلى الله يكون بينه وبين الله سر من قيام ليل وصيام نهار وصلاح باطن من العفة عن المسلمين بعدم الحقد وعدم الحسد. الأمة تنتظر دعاة هداة مهتدين، إذا إذا إذا إذا سمع الناس منهم ألف الخير وأحب الخير يحببون ويقلبون قلوب الناس بعضهم إلى بعض، يصلحون ولا يفسدون، هداة مهتدين أينما كانوا وضع الله البركة في أقوالهم ونصائحهم. ولا تنتظر الأمة من يشتت شملها ويفرق جمعها ويورث الأحقاد في قلوب أفرادها ويوغب صدور بعضها على بعض، إنما تنتظر الداعي الصادق الخالص الذي يريد وجه الله سبحانه وتعالى. وليس معنى هذا أن نسكت على أخطاء المخطئين، ولكن أن نتذكر أن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وأننا نريد الأكمل والأفضل، وإن كان حسنا أن تجفوف الأحسن في بعض الأحيان أن تتودد حتى تكسب قلب من يحادك. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: ما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. والداعية الصالح يزكي نفسه بتزكية الله، فاعلم أن الناس لو اجتمعت والخلق لو اجتمعوا فمدحوك فلن يكون لك شيء إلا ما كان لك عند الله. ولو أن الخلق رضوا عنك كلهم وأرادوا أن يرفعوك شعرة عما وضعك الله فيه فلن يستطيعوا لذلك سبيلا. ولو أنهم مقتوك عن بكرة أبيهم وأرادوا أن ينزلوك شعرة عن منزل أنزلك فيها الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وعندئذ تتذكر قول الله: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فلا تنتظر عند الناس تسبيح، ولا تنتظر عند الناس مدح، ولا تنتظر أن الناس تجتمع عليك، ولا تنتظر أن الناس تقول أنك المفوه وأنك الخطيب وأنك الواعظ وأنك المؤثر. والله لو سلبك الله من حولك وقوتك ما استطعت أن تثبت على صراطه طرفة عين فضلا عن أن تثبت غيره. فلذلك ينبغي للإنسان أن يسلح نفسه بهذه المبادئ بينه وبين الله، فقيرا إلى رحمته، فقيرا إلى عفوه، فقيرا إلى معونته، متواضعا للناس، يسعهم بأخلاقه ووده ورحمته. ولذلك لا يتعالى على الناس، الدعوة يشينها التعالي والكبر، ومن تكبر في دعوته فإنه يشين الدعوة. وما كان رسول الأمة صلى الله عليه وسلم إلا متواضعا لا يعلو على الناس بدعوته ولا يلقى أكتاف الناس بخطبه ومواعظه، وإنما يكون قريبا أليفا محبوبا، ويتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأقرب أقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا الموضعون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. وبابتسامتك ومحبتك وإلفك تشتري قلوب الناس محبة وودا، فأبى الله للرزق إلا أن يزينه، وأبى الله للشدة والعنف إلا أن يشينها ويشين أهلها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الأمر أيضا مهم أنك في الدعوة تحرص على ما يصل إلى قلوب الناس مباشرة، لأن الله يقول وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، فاختار الكلمات المؤثرة ولتكن هذه الكلمة التي تتكلم بها تعظ بها نفسك قبل أن تعظ الناس. ومن جرب أن يعظ قلبه ونفسه ويزجرها قبل أن يعظ الناس بلغت كلمته المبلغ وموعظته المكان الذي يريد وبارك الله فيها. فعليك دائما أن تقول القول البليغ الذي يصل إلى قلوب الناس، فإذا قلت من القلب وقع كلامك في القلوب. قال عرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فكانت مواعظ عليه الصلاة والسلام بليغة، فمن يحسن الوعظ ويحسن التأثير بقلوب الناس لا يتصدر للدعوة ويعاجل، إنما ينتظر حتى يفتح الله عليه ويتسلح بسلاح علم صحيح. كذلك أيضا مما يوصى به وهي وصية مهمة الصبر على الناس، تحمل المشاق، تعلم أنك في سبيل الله وفي طاعة الله، تسافر للدعوة، تتغرب للدعوة، تبذل مالك، تبذل جاهك، تبذل وقتك في الدعوة. فهنيئا ثم هنيئا للعيون التي سهرت للدعوة إلى الله، وهنيئا ثم هنيئا لأقدام غدرت في طريق في الدعوة إلى الله، وهنيئا ثم هنيئا لمن كتب وقال وعمل كل ما فيه دعوة إلى الله. دخن دخن هذه التجارة الرابحة وهذا الخير الرائح الباقي الذي يلقاه العبد أمام عينيه. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم، وهذه تزكية من رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، من تعلم القرآن وعلمه. فضيلة الشيخ، أسأل الله عز وجل أن يمد في عمرك على عمل صالح يرضيه. هذا سائل يقول: ما الحكم إذا خطب المسلم على خطبة أخيه دون علمه بخطبة الأول، وماذا يجب عليه أن يفعل إذا علم بعد ذلك، وجزاكم الله كل خير. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا خطب الثاني دون علمه العلم بخطبة الأول فلا إثم عليه، لأن هذا من الخطأ الذي لم يتعمده القلب، فلا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. الله عز وجل غفر لعبده ما أخطأ دون ما تعمده قلبه وقصد، حينئذ لا يحكم بإثمه في هذه الحالة. وذكر بعض العلماء في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها حينما قالت: إن أبا سفيان وأبا جهم قد خطباني، فقال عليه الصلاة والسلام: أما أبو سفيان إن معاوية وأبو الجهم قد خطباني، فقال عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه كحي زيدا. فهذا أخذ منه بعض العلماء أنه إذا لم يقع الركون تجوز الخطبة، وفسر بعض العلم خطبة معاوية مع خطبة أبو الجهم لأن كل منهما لم يعلم، لأن اللاحق لم يعلم بخطبة السابق، وأنه لم يعلم الثاني بخطبة الأول. وعلى هذا قالوا أنه لا إثم فيه ولا حرج، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إني أحبك في الله، ثم يقول: أعمل في مؤسسة ولي عند صاحب المؤسسة مبلغ كبير، وأنا المسؤول في المؤسسة عن البيع والشراء، فهل يجوز لي أخذ حقي بدون الرجوع إليه، علما بأنه منذ فترة لم أخذ أي شيء من حقي، وجزاكم الله كل خير. في هذا السؤال عدة أمور. أولها، أوصي أصحاب الأعمال الذين ابتلاهم الله بعمال يشتغلون تحت أيديهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يعطوهم حقوقهم كاملة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وحسن بعض العلماء إسناده من أقوى ضعفه. وفي حديث في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم، ومن كنت خصمه فقد خصمته: رجل باع حرا ثم أكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فلم يوفه أجره. لم يوفه أجره يعني لم يعطه أجرته كاملة، فما بالك إذا منعه الأجرة أصلا؟ هذا أمر عظيم، ومن فعل ذلك فليعلم أن الله خصمه يوم القيامة والعياذ بالله. ولا يظن أن ضعف هذا المسكين يوجب له أن يتسلط على حقوقه، بل عليه أن يعلم أن الله مطلع على السرائر والضمائر، وأن الله جبار عزيز ذو انتقام، ليس بغافل عما يعمل الظالمون. فأوصي أصحاب الحقوق أن يعطوا لأصحاب الحقوق حقوقهم كاملة غير منقوصة، وأن يرحموا ضعفهم خاصة إذا كانوا متغربين أو كان عندهم أسر أو كانت عندهم أولاد أو كانت عندهم ديون أو لم يكن عندهم شيء، هذه حقوقهم تدفع إليهم كاملة، فما دام أنهم قد أخذوا حقهم كامل فليدفعوا إليهم حقوقهم كاملة ويمكنوهم من هذه الحقوق. لا يقول له خلاص مالك عندي وقت ما تريد أعطيك، لا، يقول له هذا راتب، خذ راتبك ويعطيه إياه عند نهاية كل شهر أو على حسب ما يتفقان بالمياومة أو المشاهرة أو المسانة. هذا أصل شرعي. ثانيا بالنسبة للعامل أوصي أن يتق الله في حقوق صاحب العمل وأن لا يخون الأمانة، وأنه إذا أخذ من الصندوق فهو خائن. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة تصور لمن خانها يوم القيامة فترمى في النار ويقال له أدي الأمانة، فينزل إلى ما شاء الله أن ينزل من دركات النار حتى يحملها على ظهره ويتعذب بنار جهنم وهو يحملها على قدر هذه الأمانة، حتى إذا وصل إلى أعلى النار سقطت مرة ثانية فرجع مرة ثانية يطلبه إلى ما شاء الله عز وجل. فمن أراد أن يعذب نفسه والعياذ بالله بخيانة الأمانة عموما فليفعل ذلك. ومن هنا نقول لا يجوز للعامل أن يأخذ من الصندوق. على أصح قولي العلماء رحمه الله هذه المسألة تعرف عند أهل العلم بمسألة الظفر، والصحيح أنه لا يجوز له أن يأخذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فرب العمل خان ونهى من خانه الغير أن يخون ذلك الغير، فعلى العامل أن يؤدي أمانته كاملة وأن يطالب بحقه بالوسائل المشروعة، يطالبه قضاء يقاضيه حتى يسترد حقه. وجماع الخير تقوى الله عز وجل، ومن أراد أن يلقى الله خفيف الظهر فليتخلص من حقوق العباد قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، ومن أراد أن يخرج من فتن القبر وعذاب القبر وشدة الحساب ومؤونة الحساب في يوم تشخص فيه الأبصار فليخفف الحمل من حقوق الناس ومظالم الناس قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، ويرد إلى كل ذي حق حقه، فإن الله جعل عذاب القبر لمن مشى بالنميمة لأنه يؤذي الناس ويضر الناس، وهذا يدل على أن في القبر فتن لمن آذى الناس وأضر بهم، فما بالك بمن هضمهم حقوقه. وإن للمظلوم دعوة مستجابة فليحذر من يفعل ذلك من دعوة للمظلوم تشقيه ولا تسعده وتدمر ماله وترهقه، فيندم حين لا ينفع الندم ويبكي حين لا ينفع البكاء. وكم من غني ثري ابتلاه الله عز وجل فجمع المال من حيث شاء حتى إذا استوفى المال لم يمتعه الله بماله، فسلط الله عليه سقما في بدنه حتى نفذ ماله وافتقر، فجمع بين السوءتين والعياذ بالله وخرج من الدنيا بالمصيبتين. فعلى العاقل أن يدرك أن لله خطوات وأخذات، وعليه أن يحذر من حقوق العباد وأن يدل الحقوق كاملة إلى أهلها سواء كان عاملا أو رب عمل، وأن يعلم الجميع أن الله مطلع على السرائر والضمائر وأن الواجب عليهم الإخلاص وأداء الحقوق كاملة. نسأل الله عظيما أن يخلصنا ويخلص منا وأن يسلمنا ويسلم منا وأن يتجاوز عنا. وإن شاء الله غدا أعتذر عن الدرس لوجود بعض الظروف، والأسبوع القادم سيكون بداية درس العمدة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعلى أثابكم الله فضيلة الشيخ، وجعلك الله من حزبه المفلحين وأوليائه المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مباركا أينما كنت، موفقا أينما استجهت، وغفر الله لك ولوالديك. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول بعض الصيدليات والبقالات إذا بقي لي نصف ريال قام هذا العامل في المحل بإعطاء منديل أو ما يشبهه، وعذره أنه لا يوجد نصف ريال في المحل، فما حكم ذلك وجزاكم الله كل خير؟ إذا اشتريت ب60 ريال وأعطيت 100 ريال صار العقد عقدين، العقد الأول عقد البيع اللي هي 60 في مقابل الدواء، والعقد الثاني عقد الصرف وهي 40 الباقية في 100 في مقابل 40 المصروفة، فأصبح عقد صرف وعقد بيع. يجب في الصرف التقابض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء. والعجيب أن الشريعة الإسلامية اشترطت التقابض في المجلس وألزمت به الطرفين لحكمة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد تقدم أنه إذا اشترى السلعة وبقي ودفع ثمنها وكان المبلغ الذي دفع أكبر من المبلغ الذي تستحقه السلعة فالواجب إعطاءه الباقي يدا بيد لأنه صرف. ومما يقع الناس فيه من الخطأ أن يقول له أعطيك الباقي بعدين أو مرني بعد ساعة أو مرني غدا، فهذا إذا وقع فهو ربا نسيئة، لأن الطرف يجب أن يكون يدا بيد ولا يجوز التأخر فيه بالتقابض، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لك أن تفارق وبينكما شيء، وقال عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، وهذا عدل من الله عز وجل. ولذلك البعض يقول هذا تشديد على الناس وتضييق، بالعكس وهذا عدل من الله عز وجل. ولذلك البعض يقول هذا تشديد على الناس وتضييق، بالعكس حقوق ضمان حقوق الناس على أتم الوجوه وأكملها. فسنفصل هذا إن شاء الله أكثر في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي ذكره المصنف في أول الباب. وأما لو أعطاك شيئا مثلا بقي نصف ريال وأعطاك شيء، فحينئذ هذا غصب عنك، يصير بيع بالكره ما هو بيع بالرضا، لأنك أنت لولا أنك مكره ما أخذت هذه السلعة. والواجب أن لا يفعل هذا، يعني يتورع. لا شك أن الناس تأخذ هذا على مضض، وبعضهم يستحي وبعضهم يأخذ عن كره، ولا يستخف أحد بالنصف ريال أو الربع ريال. حقوق الناس ما فيها قليلها وكثيرها سواء، ولو كان مثقال خردل، لأنه ينبغي أن يرد الحق لصاحبه ولو كان قليلا. البيع صحيح، لو أنه أعطاك مثلا شيئا بنصف ريال وقبلته هذا مرك أنت، إذا قبلت في هذه الحالة تم البيع ويصبح الصفقتين في صفقة واحدة وقد أوجبتما، لكن فيها شيء من الكره للناس، وخاصة إذا كان يعطيه إياها بعد انتهاء من إعطاء محاسبتي يرمي له المنديل، فقد يخجل الشخص الآخر، وظلوا أنه أخذ المنديل قال جزاك الله خير أعطني الباقي، يأخذ على أنه هدية، أما أنه يأخذ على أنه صرف وأخذ من الناس هذا صعب جدا. على كل حال ينبغي التورع في هذا والله تعالى. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، هذا سالم يقول لدي ثلاجة غير صالح للاستخدام، هل يجوز استبدالها بجديدة مع دفع الفرق وجزاكم الله كل خير؟ غير صالح للاستخدام، كيف تبادلها بجديدة؟ إلا إذا كان المحل أو الشخص الذي يريد أن يأخذ منك يعلم أنه غير صالح للاستعمال. يجوز مبادلة القديم بالجديد في الثلاجات والسيارات والقطع الغيار، المهم لا يجوز مبادلة الموزونات في الحديد موزون إلا مثلا بمثل إذا اتحد الصنف يدا بيد. أما السيارة معدودة، الثلاجة معدودة، الغسالة معدودة، المكيفات معدودة، لأنها تباع بالعدد ما تباع بالوزن ولا بالكيل، فلا يجري فيها ربا. فلو بعت مكيف بمكيفين أو بادلت مكيف بمكيفين أو مكيف بمكيف ودفع الفرق ما في بأس. لو بادلت الخشب بعضه ببعض، باب ببابين من الخشب، لأنه معدود يجوز، المعدودات يجوز فيها التفاضل. كذلك سيارة بسيارتين، سيارة بسيارة من نفس النوع ونفس الموديل ونفس الصفات مع دفع الفرق ما في بأس. كل هذا من المعدود وليس من المكيل والموزون الذي يجري فيه الربا، ولذلك لا حرج فيه ولا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه أن يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، فاغتفر في المعدودات التفاضل، فدل على أنه لا يجري الربا فيها والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول مريض بمرض حبس البول، فهل يجوز له أن يدخل المسجد ويصلي مع الجماعة مع أنه حامل لكيس البول مع ضمان عدم التسرب للبول ولم يصلي ثلاث جمع؟ فهل فعله هذا صحيح أم أنه آثم؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله كل خير. إذا تطهر ووضع الكيس وغلب على ظني أنه لا يتقاطر منه شيء على فراش المسجد هذا لا بأس به ولا حرج، وعليه أن يحتاط فقط وأن يتحفظ، فيجوز له أن يشهد الجماعة أن يصلي مع الجماعة ما دام أنه متحفظ وقد صان بوله، فلا بأس عليه في ذلك ولا حرج. لكن تبقى المسألة في حمل النجاسة، فيها المسألة المشهورة، طبعا لا يصلي المصلي وهو حامل للنجاسة. أما ظاهر السؤال فطبعا أنه يتنظف ويدخل المسجد، لأنه لو كان في الكيس شيء ينتقض بوله، وعلى كل حال يتطهر بدخول الصلاة وينظف المكان ثم يصلي والله تعالى عنه. لكن إذا كان الكيس نجسا، يعني في نجاسة وسبق أنه بال فيه غير نظيف وغير نقي، هذا لا يصلي فيه، لأنه يعني إذا حمل النجاسة مثل طائف من علماء أن الحمل المتصل مؤثر، ولذلك الشبهة موجودة في الكيس إذا كان يعني قد بال فيه. أما لو كان جديدا ووضعه ونظف المحل فلا بأس، حينئذ لا حرج ما دام أنه متحفظ وقد صان المسجد عن النجاسة والله تعالى. سألكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إذا كان المسلم قد ارتكب ذنبا في وقت جهل أو بعد عن الله ثم تاب، فإن من الذنوب ما يلاحق المرء في نفسه وتخيله، فما هو التذكر المحمود والتذكر المذموم في نظر الشرع بالنسبة لمثل هذه الذنوب؟ وما نصيحتكم أثابكم الله؟ أولا بالنسبة لدرس عمدة الفقه، هذا درس الحقيقة مهم عندي جدا، ونظرا لأننا في أول كتاب كثير من طلاب العلم يعني جاءتهم ظروف السفر في الإجازة، وأنا لا أحبذ أن يفوتهم مقدمات الكتاب لأن فيها تنبيه على بعض الأمور المهمة، ولذلك سنرجع الدورة إلى آخر الإجازة بإذن الله عز وجل حتى يتيسر حضور إخوانكم معكم، وتتوقف الدروس إن شاء الله إلى آخر الإجازة وستكون متتابعة إن شاء الله، نعوض فيها دروس العطلة. أما ما ورد في هذا السؤال ففيه جوانب، أولا وقبل كل شيء أنه إذا تاب ولاحقته الأفكار والوساوس وأصبح يدفعها فإن هذا أعظم منزلة عند الله وأعلى درجة عند الله سبحانه وتعالى، لأنه من جهاد النفس، ومن ذاق لذة المعاصي ثم تاب وكرهها ومقتها في ذات الله عز وجل وفي مرضاته فإنه أعظم عند الله أجرا وثوابا، فلذلك يحتسب عند الله في مجاهدة نفسه ويأخذ بالدعاء وهو الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. ثانيا قولك في نظر الشرع، الحقيقة ينبغي أن يعلم أن الإسلام والشرع ليس نظرية ونظر أو رأي، لذلك يقول بعضهم ما رأي الشرع، هذا خطأ، ينبغي يقول ما حكم الشرع، ما قول الشرع، أما لا يجعل الشرع كنظرية أو كرأي فهو أعلم ذلك وأعظم. وأما بالنسبة للسبب الذي يثبت على ترك هذه المعاصي وعدم تذكرها فهو شعور الإنسان أن هناك عدوا يلاحقه فيستعين بربه عليه، لأنه لا معين إلا الله جل جلاله، فإن استعان بربه أعانه. ثانيا احتقار هذا الشيء وعدم تعظيمه وتخويف النفس منه بالاحتقار وازدراءه في عظمة الله عز وجل، لأن الله أكبر من كل شيء، والشعور أن الله سينصره ولو بعد حين. وكم من مذنب لاحقه الذنب في ذكره رفع الله درجته بكراهيته ومقته والبعد عنه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصرف عنا الخواطر الردية والوساوس المردية، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجب تسوية الصفوف في صلاة الجنازة وهل يشترط لها الطهارة؟ وجزاكم الله كل خير. أما تسوية الصفوف فإن النبي صلى الله عليه وسلم صف الصحابة في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح في قصة النجاشي لما توفي رحمه الله، وهو يعتبر يعني من التابعين كما هو معلوم لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقولون صحابي عاش في زمان، من هو الصحابي الذي في حكم تابعي؟ يقولون هو أصمة رحمه الله، لأنه كاتب النبي صلى الله عليه وسلم ونصر الإسلام وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، فلما توفي معه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، وجاء تفسير هذا معي فقال: لقد مات لكم اليوم أخ صالح. ثم إنه قال جاب فصفنا صفين ثم صلى بنا عليه الصلاة فصفنا وراء فصفنا وراء فصلى بنا عليه الصلاة والسلام. قوله فصفنا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام راعى الأصل المعتبر في الصلاة، ولكن صفوف الجنائز ليست كصفوف صلاة الفريضة، لأن صلاة الجنائز لا ركوع فيها ولا سجود فتتقارب الصفوف، ولا بأس أن يدخل الصف بين الصفين في صلاة الجنازة ولا يؤثر هذا. وأما بالنسبة للطهارة فتشترط الطهارة بصحة الصلاة على الجنازة، وهذا هو مذهب الجمهور، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كما في الصحيح من حديث أبي قتادة: صلوا على صاحبكم، فقال صلوا، فسمى الصلاة على الجنازة صلاة. ثم قال في حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فدل على أن الطهارة الشرط لصحة كل صلاة، فالجنازة لا بد لها من طهارة ولا تصح الصلاة عليه إلا بطهارة، خلافا لمن قال من غير الجمهور رحمه الله بعدم اشتراط الطهارة في صحة صلاة الجنازة، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل فيقول: ما حكم من تكررت منه أيمان كثيرة؟ كيف تكون كفارتها علما بأنه لا يعلم بالتأكيد كم عدد هذه الأيمان؟ وجزاكم الله كل خير. إذا كانت الأيمان على شيء واحد فهي كفارة واحدة عند الحنف تكفر بكفارة واحدة، ولكن الذي يظهر من السؤال أنه يحلف أيمانا متعددة على أشياء مختلفة ونفي عدد هذه الأشياء التي حنف فيها، فالجواب أنه يطالب بالتقدير، والتقدير يصار إليه عند العدل عن اليقين والتحريف، ولذلك أجازت الشريعة الخرف في الثمار والزكوات وفي الجزية وفي الضرائب، أجازت عند تعذر التحريف ومعرفة حقيقة الشيء، وهذا أصل عند العلماء رحمه الله. وبناء على ذلك نقول له قدر عدد الأيمان التي حلفتها، 100 يمين يقول 100 كثير، نقول 50 يقول 50 قليل، يمكن أكثر من 50، فتجعلها بين القليل والكثير تقول 75. لو قيل مثلا 10 أيمان يقول كثير، نقول إذا 5 يكون قليل، يمكن أكثر من 5 يقول، نقول إذا هي مثلا 8 أو 7 أيمان، تجعلها بين الاثنين بما يغلب على ظنه أنه حصل الذي يغلب حصل الذي يطمئن معه قلبه بالعدد المطلوب، والله تعالى أعلم. سئلة الشيخ وفقكم الله وسدد خطاكم، ما توجيهكم نحو استغلال الإجازة الصيفية في طلب العلم وضبطه، وجزاكم الله كل خير. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الله أحب العلم وأحب العلماء، فجعلهم مرثة للأنبياء، وجعلهم من خيرة عباده الأتقياء السعداء. عرفنا الله فضلهم حينما بين عظيم منزلتهم وجليل مكانتهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فقرن الله العلم بأحب الأشياء إليه وهو الإيمان به وتوحيده سبحانه وتعالى تشريفا له وتشريفا لأهله، وقرنه بالتوحيد في أحب الأشياء وأعظمها وهو الجزاء والثواب، فبين أنه ترفع درجات العلماء كما ترفع درجات المؤمنين الموحدين المخلصين للمحسنين لرب في المحسنين، وهذا لا شك يدل دلالة واضحة على عظيم منزلتهم. العلم عطية من الله، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فالعلم خير كثير، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. عرفنا الله فضله حينما أخبر أنه اصطفاء واجتباء، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، فالله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. عرفنا الله فضله حينما زكى أهله فقال إنما أخشى الله من عباده العلماء، وعرفنا الله فضله حينما بين أنهم لا يستوون مع غيرهم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، وعرفنا الله فضله حينما أقسم به من فوق 7 سماوات نون والقلم وما يسطرون، وعرفنا فضله حينما بين أنه كرامته فقال سبحانه اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وعرفنا فضله حينما بين أنه الفضل العظيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فكل موفق سعيد يدرك هذه المنزلة العظيمة والمرتبة الشريفة التي أنزل الله فيها العلماء واصطفاهم أمناء على دينه ووحيه، تشتاق نفسه وتتوق روحه إلى أن يكون في درجة العلماء، فيكون مهتديا هاديا، ولن يكون ذلك إلا بفضل الله ثم باغتنام الأوقات في طلب العلم والجد والاجتهاد في تحصيله والتفاني في محبته ومحبة أهله من الأئمة من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فيحبهم ويقرأ كتبهم ويقرأ كتبهم ومؤلفاتهم وفتاويهم وينتفع بذلك ويصغي له بأذنه ويعقله بقلبه. قال ابن عباس رضي الله عنهما إنه كان لي لسان سؤون وقلب عقول، فيعقل ويفهم ما جاءه عن الله ورسوله عن طريق هؤلاء العلماء الأتقياء من سلف هذه الأمة الصالح والتابعين لهم بإحسان. قضاء أوقات الفراغ في طلب العلم محنجة ومنقبة ومزية لا يشرح لها إلا صدر الموفق السعيد، وما يدريك فلعل ساعة تقضيها في طلب العلم تغفر بها ذنوبك. فإن رجلا مر على قوم يتذاكرون العلم، مر بهم وهو كثير الذنوب كثير الخطايا، فغفر الله ذنوبه وقال هم القوم لا يشقى بهم جليس. وما يدريك فلعلك أن تمر فتسمع حديثا من رجل يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل، فيتصل سندك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الرواية. وما يدريك فلعل هذا الحكم الذي تعقله تنتفع به في نفسك وتنفع به غيرك، فيحرص طالب العلم على كل كلمة على كل مجلس على كل ساعة فإن خير ما قضيت به الأعمار وخير ما مضى عليه الليل والنهار الانتفاع بالعلم. ولذلك لن تجد أسعد على وجه الأرض بعد الأنبياء من العلماء. والله إن العالم لا يعيش مرقع الثياب حافي القدم ولكن جنته في صدره. وفي الدنيا جنة يدخلها من شاء الله له أن يدخلها قبل جنة الآخرة، وهي جنة العلم والعمل، جنة السعداء، أولئك السعداء، أولئك الشهداء الشرفاء الأتقياء الذين اصطفاهم الله وزكاهم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ما جعل الخيرية بالأموال ولا بالأحساب ولا بالأنساب ولا بالجمال، ولكن جعلها بتقوى الله عز وجل ثم بالعلم والعمل. فاستنفاذ الأوقات ومضي الأعمار في طاعة الله خاصة في طلب العلم بركة عظيمة. ولذلك تجد للعلماء من فواتح الخير وتيسر الخير لهم ما لا تجده لغيرهم مما جعل الله لهم، لأنهم نشأوا في طلب العلم وأفنوا أعمارهم في العلم، فبارك الله أوقاتهم وبارك الله أعمارهم، وجعل الله لهم من المحبة والقبول ما لم يجعله لغيرهم. فالناس تنفق الأموال من أجل السمعة والرياء، ولكن أهل العلم لا ينفقون إلا قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، فخزائنهم بإذن الله لا تنفذ إذا كانت من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لهم المحبة والود، وجعل الله لهم منافع المسلمين، جعل عندهم أعظم المنافع وأحبها وأزكاها إليه. الرجل في ظلمة الليل لا يدري امرأته تحل له أو تحرم عليه حتى يقف على باب العالم ويسأله، ويقف أمام التجارة بالأموال والملايين وهو حائر لا يدري أحلال أم حرام حتى يقف على العالم فيسأل. الله أكبر، عزة من الله عز وجل. فتجد العالم مريضا يفتي، تجده مشلولا يفتي، تجده أعمى كفيف البصر كفيف السمع، ومع ذلك يستطيع أن يكتب ويحرر ويفتي من بركة العلم. فهذا خير عظيم. وللعلماء موازين تثقل بين يدي الله جل جلاله إذا نشدت موازين الحق، ولهم قدم صدق عند ربهم لا يخيب أهلها. فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يفني عمره في هذه الغاية المحمودة والنهاية المشهودة، وأن يجعل أوقاته في الفراغ كلها مذاكرة العلم، حفظ القرآن وحفظ السنة ومدارسة القرآن ومدارسة السنة وغشيان حلق الذكر ومحبة العلماء والسؤال عن علمهم. واعلم أنه لا يبارك لك في أي علم حتى تعمل به ثم تعلمه للغير. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. صلى الله وسلم وبارك. أتابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: رجل دخل مع الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة فانشغل بقراءة دعاء الاستفتاح، فركع الإمام ولم يتمكن من قراءة الفاتحة، ما حكم ركعته وجزاكم الله كل خير؟ هذه المسألة فيها تفصيل. من أدرك وقتا قبل الركوع يسعى لقراءة الفاتحة وجبت عليه الفاتحة، وبناء على ذلك لا يقرأ دعاء الاستفتاح، لأنه لا يجوز الانشغال بالمسنون على وجه يضيع المفروض. الفاتحة ركن ودعاء الاستفتاح سنة، ومن هنا بمجرد ما تكبر تقرأ الفاتحة. فإذا حصل هذا فلا يخلو هذا السائل من حالتين: إما أن يستمر في القراءة ويدرك الإمام في الركوع، أو يستمر في القراءة فيرفع الإمام رأسه من الركوع فحينئذ يركع ثم يدركه في الركن الذي بعد رفعه. وأما لأنه تأخر لعذر وله الحق أن يتأخر لأن الفاتحة لازمة عليه، وأما إذا لم يدرك الوقت الذي يكفي لقراءة الفاتحة وقرأ مثلا آيتين فكبر الإمام وركع تركع معه، لأنه هذا الذي أدركت وهذا الذي يكلفك الله قراءته، والزائد على هذا لست ملزما به لأنك لم تدرك وقتا كافيا والإمام يحمل. قال صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن فأسقط الشرع في هذا، كما في الحديث الصحيح أن من أدرك الركوع فقد أدرك السجود، ومن أدركهما فقد أدرك الركعة. وحديث أبي بكر رضي الله عنه الصحيح يدل على هذا. أما في الحالة الأولى لو أدرك مثلا وقتا وقرأ دعاء الاستفتاح ثم قرأ بعض الفاتحة وركع مع الإمام ولم يتم الفاتحة، لزمه قضاء هذه الركعة، لأنها لا تصح الركعة بدون فاتحة. ومن صلى وراء إمام وأدرك وقتا لقراءة الفاتحة فلم يقرأها وركع قبل أن يقرأها، لزمه قضاء تلك الركعة، لأن ركعته لا تصح بدون الفاتحة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: أذنب مرارا ثم أتوب إلى الله، ثم أرجع إلى الذنب مرة أخرى، ولعل هذا الأمر يجعلني أتقاعس عن طاعة الله. ما الأمور التي تعين المسلم على الثبات أمام المعاصي؟ وجزاكم الله كل خير. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصرف عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا السؤال يتعلق بالأمور التي تعين على الثبات على التوبة وترك المعاصي. طبعا أنبه على أن الشخص لو وقع في الذنب وانكسر قلبه للرب وأناب إلى الله وعقد العزم في قرارة قلبه حينما تاب توبته الأولى ألا يعود، فإنه تائب، ومن تاب تاب الله عليه، ومن تاب أحب الله توبته، ومن أناب وتاب فإنه يتوب إلى الله متابة. وإذا حصل فجاءه الشيطان بعد هذه العزيمة وهون عليه المعصية ثانية فانكسر ووقع فيها، ثم انكسر قلبه ثانية بصدق وإخلاص على أنه لا يعود وعقد العزم على أنه لا يعود وتاب توبة النصوح، تاب الله عليه ولو مليون مرة، ما دام أنه يتوب توبة نصوحا ويأخذ بالأسباب بعد التوبة، ولكنه يغلب ويقهر ويدعوه وتدعوه النفس الأمارة والشيطان المريض، لكنه تاب وصدق التوبة فإن الله غافر له. قال صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا، كما في صحيح مسلم، فقال رب اغفر لي، فقال الله: علم عبدي وملائكتي علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي. قال صلى الله عليه وسلم: ثم أذنب ثانية فقال رب اغفر لي، فقال الله لملائكتي علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ثالثة فقال رب اغفر لي، علم ما له إلا ربه وأنه لا مفر ولا من جاء من الله إلا إلى الله، فليس له إلا أن يطرف بين يدي الغفور الرحيم الحليم الكريم سبحانه وتعالى. فقال رب اغفر لي، فقال الله: يا ملائكتي علم عبدي أن له ربا يأخذ الذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي وليعمل ما شاء. أي ما دام أنه يصدق التوبة، الشيطان حريص كل الحرص على الإنسان بعد الوقوع في المعصية، ولا يقنطه من رحمة الله في وقت ينتهز فيه الفرصة مثل هذا الوقت الذي يقول له: أنت كنت على طاعة أو كنت على خير أو أنت تبت ثم رجعت فأنت منافق، فإذا قال لا إن ربي غفور قال له: لو الله يحبك ما أوقعك في هذا الذنب. قاتله الله عدو مبين وقال: لأحتنكن ذريته. وهذا يدل وقد ملآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، فقعد الإنسان بالرصد، فهو العدو المبين الذي يريد غاية ما يريد أن يقطع ما بين العبد وربه. وثقة تامة أن أي حديث نفس يأتي بعد الذنب يقول لك الرب بعيد عنك، فاعلم أنه من الشيطان لا من الرحمن. لما تحسه في نفسك من أنه قد انقطعت الصلة بين الله وأنك وأنك، فاعلم أنه من عدو الله الخبيث، وأن ربك لك في حلمه ورحمته وبره وإحسانه ورأفته أعظم مما يخطر لك على بال. فهو الذي يحب توبة التائبين ويمحو بمنه وفضله وإحسانه ذنوب المسيئين. من الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار؟ ومن الذي يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل؟ ومن الذي ينادي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي؟ ومن الذي يقول: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني فقط استغفروني، ثم هو أصدق من وعد أغفر لكم. ولذلك ما استغفر عبد ربه من قرارة قلبه صادقا ولو حمل ذنوب العمر كله إلا تاب الله عليه وغفر ذنبه. ولربما وقف الإنسان في آخر عمره بعد 90 عاما غريبا عن الله بعيدا عن طاعة الله، ولكنه يدركه برحمته وهو أرحم الراحمين، فيريق دموع الندم ويتحرك في قلبه بواعث الشجا والحزن والألم، فيقول رب اغفر لي، وينكسر إلى الله في آخر عمره، فيفرح الله بتوبته ويقول الله: يا ملائكتي علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي، فتمحى ذنوب العمر كلها. فيتولى الشيطان يحثو على رأسه التراب يقول: يا ويله أغويته من 70 و90 غفر له في طرفة عين. من هذا الذي يحول بين العبد وربه؟ فكل ما يجده الإنسان في قلبه من أي شيء تجده يخذلك أو يبعدك عن الله أو يسيء ظنك بالله فاعلم أنه ليس من الرحمن. والله يقول الشيطان يعدكم الفقر. فكل ما يجد الإنسان في قلبه من الأحاسيس والمشاعر الكاذبة الخاطئة الآثمة التي تريد أن تقطع العبد عن ربه الذي لا رب له سواه، والتي تريد أن تقطع المعذب المهموم المغموم المحزون الذي يريد أن يبث حزنه وشجاه إلى ربه، فاعلم أنها من الشيطان لا من الرحمن. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والمنكر، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. ماذا قول وهو أصدق القائلين ووعد لا يخلف الوعد وهو أحكم الحاكمين سبحانه وهو رب العالمين؟ أبدا لا يعقب حكمه. إذا تاب العبد فليعلم أنها ساعة العمر وأنها ساعة السعادة وأنها ساعة الأنس حينما يؤوي إلى ربه، وعندها يحقق التوحيد، لأنه لا يقول رب اغفر لي إلا وقد آمن أن هناك ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب. وإذا قال رب اغفر لي لا يقول اغفر لي إلا وهو موقن أن الله يغفر الذنوب جميعا، وأنه لا يقول اغفر لي إلا وهو يعلم أنه يقف على باب كرم وجود وإحسان. وصف الله نفسه بأنه الغفور الودود، والود خالص الحب. قال بعض العلماء غفور ودود لأنه تودد لخلقه وهو الغني عنهم سبحانه، وهم أفقر ما يكون إليه تودد إليه، فيذنبون فيغفر ذنوبهم ويسيئون فيمحو سيئاتهم سبحانه، لا إله إلا هو ولا رب سواه. فالعبد يثبت على التوبة بصدق اليقين في الله. ولن يستطيع إنسان أن يعرف كيف يتوب إلى ربه إلا إذا عرف الله بأسمائه وصفاته. ولذلك الأنبياء والرسل كانت لهم قدم الصدق لأنهم أعرف الناس بالله وأعلم الناس بالله وأصدق الناس الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. التوبة الأولى من آدم عليه السلام وزوجه حواء، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، ما ظلمناك لأن الله لا تضره معصية العاصين سبحانه وتعالى، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. انظر كيف يعني العبد الذي يعرف ربه كمان المعرفة بمجرد ما يصيب الذنب يحتقر نفسه احتقارا كاملا، لكن لا ييأس من رحمة الله ولا يقنط من عفو الله وبر الله وإحسان الله سبحانه وتعالى، هو يفرح بتوبة العبد. وهذا الحديث الصحيح عن أبي هريرة لله أفرح بتوبة عبده نكرة. كل من كان عبد لله لا ينظر الله إلى لونه ولا حسده ولا نسبه، فلو وقف بباب الله صادقا منيبا إلى الله لكان له من رحمة الله ما لم يخطر له على ذلك. ولذلك شهد الأنبياء وشهد العلماء وشهد الأتقياء على فضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى، وشواهد رحمته وإحسانه وبره فقط قلبك حينما يتحرك فيه أنك تتوب هذه رحمة. فالأب يذنب ويسيء، فدوامه على التوبة والإنابة إلى الله عز وجل لا يكون بشيء مثل توحيد الله. ومن هو الجواب الكريم ومن هو المحسن المتفضل على عباده سبحانه وتعالى؟ فإذا عرفت الله عرفت كيف تتوب، وأصبحت التوبة لا تغادر لسانك ولا تفارق معانيها جنانك من لذة ما تجد من الأنس بالله سبحانه وتعالى. من عرف الله سبحانه وتعالى رجا وخاف، رجا رحمة الله وخاف من عذاب الله، أولئك الذين يدعون يرجون رحمته ويخافون عذابه سبحانه وتعالى. مما يعين على الثبات على التوبة صدق دلائلها والأخذ بأسبابها التي تثبت عليها من الفرار إلى الله سبحانه وتعالى. العبد كان يجلس مع المذنب المسيء المخطئ، كان يجلس مع الأشرار فيفر إلى الأخيار، كان يجلس مع الفساق فيذهب إلى الأبرار، فيغير من حاله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من أراد أن يثبته الله على التوبة فليقفل على نفسه أبواب الفتنة، سواء كانت في سمعه أو بصره أو لسانه أو فرجه أو قدمه أو يده، يبتعد عن الفتن. ولذلك قال صلى الله عليه تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالذي يريد أن يثبت على التوبة يسأل الله العافية، ويسأل الله العافية بحفظ جوارحه والبعد عن الأمور التي تحرك هذه الجوارح وتفسدها وتجعلها تتنكر عن الله سبحانه وتعالى. ولا يغتر أن الله غفر له وأن الله تاب عليه، بل عليه أن يأخذ بهذه الأسباب. كذلك أيضا مما يعين على التوبة ومن أعظم الأسباب التي تعين على التوبة كثرة تلاوة القرآن. فما نفع الله عبدا ولا أمة من إمائه بشيء يشفي الصدور ويذهب ما فيها من الراني وظلمات المعاصي وآثار الذنوب أعظم من كتاب الله عز وجل. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة. ففيه الهداية وفيه الرحمة، فيه الثبات على التوبة، وفيه الثبات على الاستقامة، وفيه الثبات على العلم، الثبات على كل خير وبر. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هذه شهادة رب العالمين. فالذي يريد أن يثبت على التوبة يحرص على تلاوة القرآن. واجعل لك كل يوم حظا من كتاب الله، ولكن إذا قرأت من كتاب الله ولو في كل يوم صفحة واحدة، فاجعلها مثلا قبل نومك، واجعلها ساعة فراغك من شغلك، ثم افتح كتاب الله واعرض قولك وعملك على كلام الله، وانظر أين أنت من الله، وعندها ما وجدت من خير حمدته وشكرت الله الذي تفضل به عليك، وما وجدت من شر مقدته وكرهته وعاهدت ربك على أن تتركه وسألت الله أن يعينك على ذلك وأن يهيئ لك الرشد فيه، وعندها تصلح أمور العبد. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله يقومون الليل بالقرآن ويكثرون من تلاوة القرآن، فأصلح الله أحوالهم وثبت على الهداية والاستقامة أقدامهم. كذلك أيضا مما يعين على الثبات على التوبة والإنابة إلى الله عز وجل الفرح بنعمة الله. من عرف أن الشيء عزيز أحكم قبضته عليه، من عرف قيمة التوبة وقيمة الإنابة وكيف أن الله خلص. تصوروا أيها الأحبة لو أن رجلا وقع في حفرة مليئة بنار تلظى فيها حتفه وموته وهلاكه، فجاء وانتشله منها من ينتشله لما نسي ذلك الموت الذي رآه بين عينيه. فكيف بمن رأى وحشة المعاصي وظلمة المعاصي وألم المعاصي وهمها وغمها وبلاءها وشرها، عندها يعرف قيمة التوبة، يفيق يجد ما يجده. أنت في مجلس الذكر والخير تحمد الله عز وجل أن الله صرف عنك ظلمة المعصية ورام المعصية وهم المعصية وغم المعصية. فإذا علمت أن حال التوبة حال خير تمسكت به وأحببك، ولم ترضى عن سبيله بديلا ولا عن طريقه تحويلا حتى تلقى الله جل جلاله على ذلك الذي أحدث. فمن أحب الشيء ثبت عليه. فالبعض قد يهتدي وقد يلتزم، لكن إلى الآن ما عرف قيمة الالتزام. والذي يريد أن يعرف ذلك فليقرأ عن أحوال العصاة، وكيف أن الرجل تجده والعياذ بالله مدمرا في حياته، شقيا في ماله وأهله وولده، تقول له تب إلى الله يقول لك ما أقدر، تقول له أرجع إلى الله يقول لك ما أقدر، فتقول يا رب لك الحمد أن هديتني ولك الحمد أن رحمتني. فكم من أناس يتمنوا ما أنت فيه. تحمد الله على العافية، اشكر الله على هذه النعمة. فإذا عرفت قيمة التوبة تمسكت بها، وإذا عرفت قيمة جلوسك في مجالس الخير والبر والرحمة وكيف تبدل سيئاتك حسنات، وكيف أنك قريب من الله، عندها تثبت على طاعة الله وترجو من الله سبحانه وتعالى، وينكسر قلبك دائما على أن يتوفاك الموت وأنت على هذا الصراط المستقيم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا على طاعته، فلا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، وجعل مآلك إلى خير. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إذا توضأ الرجل من مواضي مسجد قباء ثم صلى ركعتين، فهل تكتب له أجر عمرة أم يشترط الوضوء من البيت أو السكن، علما بأنه توضأ من المسجد لأن وضوءه انتقض في الطريق؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله كل خير. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمرة. فيه فوائد: أولا قول من تطهر في بيته خرج مخرج الغالب، يعني أن تخرج من بيتك وفي نيتك أن تصلي في مسجد قباء. فليس المراد يعني هو بالأصل أن إذا خرج يريد أن يصلي في قباء يتطهر في بيته، فمعناه أن العزيمة وإرادة قباء من أجل الصلاة فيه من الأصل، وهذا هو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته. الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فقوله عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته، ما أن يكون خرج مخرج الغالب أو يراد منه المعنى، وهو أن يخرج من بيته بقصد قباء. ولكن مع هذا لزوم ظاهر الحديث هو المنبغي أن يتحراه الإنسان فيتطهر في بيته ما استطاع. لكن لو أنه كان في بيت جاره أو صديقه أو في عمله ثم أراد أن يقتدي إلى قباء ويخرج إلى قباء فيشمله الفضل. ثانيا قوله عليه الصلاة والسلام: ثم أتى قباء فصلى فيه، قد صلى فيه سواء صلى صلاة فرض أو صلى نافلة، فلو جاء وصلى الظهر شمله الفضل، ولو صلى ركعتين نافلة شمله الفضل. فلا يشترط أن يكون هناك ركعتين مخصوصة، أن تكون هناك ركعتان مخصوصتان، لا، يجوز أن يصلي الظهر أو العصر. فإذا صلى الظهر والعصر تكون له هذا الفضل، فليس مقيدا بصلاة مخصوصة، إنما قال عليه السلام فصلى فيه. ورواية صلى ركعتين فيها ضعف، والرواية بالشواهد التي حسن الحديث من أجلها هي المطلقة، أتى قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل ورد في السنة أن دفن الطفل مع الرجل أو المرأة في قبر واحد فيه خير لهما وجزاكم الله كل خير؟ هذا أمر يعتقده الناس ولا أعرف له أصل، حتى عني أن يقولون يخفف عن يرش على هذا، ما أعرف له أصل. هذا أمر توقيفي يحتاج إلى نص يدل عليه. والمسلم إذا أوسد في لحده ووضع في قبره فلا ينفعه إلا عمله، وما كان من رحمة الله وهو أرحم به من خلقه. ولذلك قبر الصحابة بعضهم مع بعض، ولا شك أن حينما تنظر إلى عبد صالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم متفاوتون في الصلاح وكانوا على درجات رضي الله عنهم أرضاهم، ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقدمهم أقدم وأحفظهم من القرآن، ما أخبر أن الصالح منهم ينفع غير الصالح، فما بالك بطفل صغير؟ إذا كان الذي بلغ وعمل الخير أفضل من الطفل الصغير الذي لم يعمل. ولذلك العمل والطاعة والثبات على الطاعة والمجاهدة للمعاصي قدم صدق للعبد، ولذلك هو أرجى. وكان ابن عمر رضي الله عنه لما عظم الدفن في البقيع كما روى مالك وغيره في الموطأ وتزاحم الناس كره ذلك، وقال لا يحب نفس القبر على غيره، وقال إما أن يكون رجلا صالحا فأوذيه، وإما أن يكون رجلا سوء فلا أحب أن أقبر بجواره. ولذلك يجوز أن الإنسان يلتمس القبور التي فيها الأخيار ويقبر بجوارها، فلا بأس بذلك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ضعوا على قبره، كما في الحديث الصحيح عثمان بن مظعون لما قبر قضعوا عليه حجرا حتى أسلم إليه أهلي. فهذا لا بأس به ولا حرج، ولا يدل على أن الشخص ينفع الشخص لا ينفعه إلا عمله. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فنسأل الله عظيم أن يتداركنا برحمته وهو أرحم الراحمين، والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم تخطي رقاب المصلين يوم الجمعة؟ وهل التخطي يحرم في صلاة الجمعة فقط أم في جميع الصلوات؟ وجزاكم الله كل خير. تخطي الرقاب فيه تفصيل عند العلماء رحمهم الله. السنة ثبتت بالنهي عن تخطي الرقاب، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال للرجل: اجلس فقد آذيت. فقوله اجلس أمر، وقوله قد آذيت يدل على أن الفعل الذي فعله محرم وهو تخطي الرقاب، لأنه يؤذي الذي يتخطى رقبته. فقال العلماء: يستثنى من هذا أن يقصر المتأخر في سد الصفوف المتقدمة. بعض الناس يأتون ويجلسون في الصفوف الأخيرة ويتركون الصفوف المتقدمة ويتركون إتمام الصفوف الأول. قالوا: إذا فعلوا ذلك فقد قصروا، وحينئذ يجوز تخطيهم، لأنهم هنا أخطأوا، وكان المنبغي أن يتقدموا وأن يتموا الصف الأول فالأول. قال صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا: يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول. فإذا جاءوا وتأخروا مثل ما يقع في بعض المساجد فتجدهم في الصفوف الأخيرة ممتلئة والصفوف الأولى فاضية، فالخطأ على هذا المتأخر. وبناء على ذلك قالوا: يجوز أن يتخطى الرقاب في هذه الحالة، ولا بأس ولا حرج عليه. والحالة الثانية التي تستثنى أن يستأذن، قالوا: إذا استأذن وأذن له أن يتخطاه لا بأس ولا حرج. وعلى كل حال أذية المسلم لا خير فيها. وإذا تخطى الرقاب فاته الفضل الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يفرق بين اثنين، ولمن بكر وابتكر ومشى ولم يركب وغسل واغتسل ولم يتخطى الرقاب ولم يفرق بين اثنين. فهذه كلها شروط تدل على أنه ينبغي أن يكون في حال الكمال والبعد عن أذية إخوانه المصلين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا سواء السبيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم إمام صلى صلاة العشاء وقرأ آية سجدة فالمأمومين سجدوا مع أن الإمام لم يسجد، فهل يعيدون الركعة أم لا؟ وجزاكم الله كل خير. هذا السؤال فيه تفصيل. أولا، الإمام إذا أراد أن يقرأ آيات فيها السجدة ويريد أن يسجد فعليه فلا إشكال، يقرأ الآية ويسجد ويسجد المأموم معه. لكن أن يقرأ آية فيها سجدة ويتقصد ويختار سور فيها سجدة ويشوش على المصلين وهو لا يريد أن يسجد، فهذا من خلاف مخالف لنصيحة الإمام للمأمومين والنصيحة لعامة المسلمين. ولذلك عند العلماء شيء يسمونه فقه الإمامة. وفقه الإمامة أن يكون الإمام على قدر من الوعي والإدراك والحرص على عدم التشويش على المصلين، ويحافظ في صلاته على أن يراعي مشاعر الناس ويراعي الجاهل في جهله والمخطئ في خطئه فيحفظ للناس صلاتهم، ولا يتسبب في قول شيء أو فعل شيء يخل بصلاة المأمومين. وهذا من النصيحة ودين النصيحة. فإذا قرأ مثلا سورة العلق آخرها سجدة، فإنه في هذه الحالة إذا كبر وهو لا يريد السجود ويريد أن يركع موه على المأمومين، وأغلب المأمومين سيسجدون لأنه لا ينتهي عند هذا الموضع الذي هو موضع السجود ويقول الله أكبر إلا وهو مريد السجود غالبا، وهذا ما يسميه العلماء دلالة الظاهر. فما هو الحل؟ قال العلماء إذا وقف على آية السجود لا يريد أن يسجد فعليه أن يقرأ ما بعدها، خرج عن موضع السجود. ولذلك قالوا إذا قرأ سورة العلق لا يريد السجود أتبعها بغيرها حتى ينبه على أنه يريد أن يكبر للركوع لا للسجود. فإن كبر للركوع فكبر المأمومون ساجدين، فحينئذ الواجب على المأموم أن يقوم إذا علم قبل أن يرفع الإمام. فإن لم يعلم وسمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده فما شعر إلا والإمام قد رفع، يقوم مباشرة ويركع ثم يرفع ويدرك الإمام في الرفع من الركوع. فلو سبقه الإمام لا يؤثر سبق الإمام لك ما لم يدخل في الركعة الثانية. فلو أدركه المأموم وقضى الذي فات وأدرك الإمام قبل أن يدخل في الركعة الثانية، يعني قبل أن يكبر للقيام بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى، فإذا أدركته قبل أن يكبر في الرفع من السجود الأخير فقد أدركت الركعة تامة كاملة. وهذا يسمونه بالتدارك، على أصح قولي العلماء رحمهم الله، أنك إن تأخرت لعذر أو خطأ أو خلل في الصلاة واستتبعت الإمام يعني تابعته في الأركان التي سبقك بها ما لم يدخل في الركعة الثانية فقد أدركت. أما إذا دخل في الركعة الثانية ما انتبه إلا وقد دخل في الركعة الثانية، فحينئذ تقطع ما أنت فيه وتدرك الإمام في الركعة الثانية وتلغي الركعة التي كنت فيها، ثم تقضي ركعة تامة كاملة بعد سلام الإمام وتصبح كالمسبوق، حكمك حكم المسبوق. بقي امتناع المأمومين. قال إذا لم يركع المأمومون، إذا لم يركع المأمومون وقاموا ووقفوا مع الإمام بعد الرفع من الركوع ثم سجدوا ثم أتموا الصلاة فقد نقصت ركعة، لأنه لا ركعة بدون ركوع، وحينئذ يجب عليهم أن يقضوا هذه الركعة تامة كاملة وهم معذورون في التخلف بوجود الخطأ والخلل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة الحائض المكث في المسعى وجزاكم الله كل خير؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله، هل المسعى يعتبر داخل المسجد الحرام أو خارجا عنه؟ في القديم كان خارجا بلا إشكال، لكن الآن من أهل العلم من يرى أن المسعى داخل المسجد، وبناء على ذلك يجوز لا يجوز للمرأة حائض أن تدخل فيه، والصحيح أنه خارج المسجد والفاصل فيه موجود والمقاطع بمداخلها، ولذلك الأشبه فيه في أغلب المسعى أنه خارج المسجد وليس بداخل المسجد، وإن كان يفضي للمسجد بالفتحات. إذا قلنا أنه خارج المسجد فإنه يجوز للحائض أن تدخل فيه، وبناء على ذلك إذا طاف وجاء من سطح المسجد محاذيا للموضع الذي هو فيه المسعى فقد خرج عن موضع الطواف، ولا ينبغي أن يطوف من الموضع الذي فيه المسعى، لأن الطواف لا يصح إلا في حدود المسجد، لأن الله يقول وطهر بيتي للطائفين، فلا يصح الطواف من خارج البيت، فإذا خرج ولو خطوة واحدة يعيد هذا الموضع الذي خرج منه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائلة تسأل فتقول جاءتها الدورة الشهرية في الشهر الماضي ثم طهرت وبدأت تأخذ حبوب منع الحمل لظروف صحية، ولكن بعد أيام امتنعت أن أخذ الحبوب، بعد ذلك بدأ ينزل منها دم، فهل يعتبر هذا الدم دم حيض أم لا وجزاكم الله كل خير؟ هذا السؤال فيه جوانب، الجانب الأول استعمال حبوب منع الحمل وهو غير جائز، والسبب في ذلك أن حبوب الحمل سبب طبيا أنها تضر بالبدن وقد تسبب بعض الأمراض الخطيرة، ولذلك لا يجوز استعمال هذه الحبوب. ثانيا أن هذه الحبوب مخالفة للفطرة، والله عز وجل شرع الزواج من أجل الحمل والنسل والذرية، وهذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يقول تناكحوا تناسلوا، وفي رواية تكثروا، فإني مفاخر بكم الأمة، وهذا مخالف مضاد للمقصود شرعا. وأعداء الإسلام يكثرون والمسلمون يقلون، ولذلك عند بين أعداء الإسلام لا يبيعون هذه الحبوب إلا بأمر من الطبيب ويشددون فيها، كل هذا حرصا منهم على التكاثر ومعرفة منهم بضررها، ولكن المسلمين وللأسف على العكس. الأمر الرابع أن الحبوب منع الحمل إذا أرضكت العادة فينظر إن كان الدم الذي نزل نزل بعد أقل الطهر بعد الطهر الأول، ففي هذه الحالة يكون الدم إذا كان نزل بعد الطهر ينظر فيه، إن كان على صفات دم الحيض فحيض، وإن كان على غير صفات الحيض فاستحاضة. وتعتبر المرأة تعتبر هذا الدم بالتمييز،